ما حكم التداوي؟ التداوي على نوعين، إما أن يكون المرض فتاكا قاتلا كنزيف الدم مثلا، واحد قاعد ينزف دم ويعلم علم اليقين أنه إذا لم يوقف هذا الدم فإنه سيموت، هذا يجب عليه أن يتداوى، أن يمنع وقوف استمرار نزول الدم. أما التداوي الآخر وهو أخذ الدواء لشيء محتمل يمكن يشفى ممكن لا يشفى من هذا، هذا ليس بواجب، وإنما اختلف العلم فيه هل هو مباح أو مكروه، يعني على قولين، بعضهم يقول مباح بعضهم يقول مكروه يعني التداوي، والأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى. إن شاء الله الإنسان تحمل المرض ولم يتداوى، خاصة الأمراض العادية هذه النشلة والكحة والسخونة وما شابه ذلك من الأمور، فإنه يتحمل لا شيء عليه أبدا ولا يأثم لذلك. وأما إذا كان الدواء واجبا بحيث أنه يعني مرض مستعصي وإذا لم يأخذ الدواء قد يصل معه إلى الموت، فهنا يجب عليه أن يتداوى.